سمعت يقول السائل: هل يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ وكذلك هل يجوز استعمال الدواء الخاص بمضرة الأسنان في نهار رمضان؟ لا لا، غسل الأسنان بالمعجون أو غيره لا لا، ما في يكفل يغسله ويبصقه، لا يذهب إلى حقه شيء، غسل الأسنان أو يتمضمض بشيء للحاجة يبصقه ولا يتحرر من ذهاب إلى جو. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.